ما أخذت؟ خذ. ضربت. كيف هاش؟ لماذا بني على السكون؟ لماذا بني على السكون؟ نعم، لماذا؟ هداية. أعطيتنا كتاب مجلد يعني. لا، بدلا من هذا اتصل به ظنره المتحرك بس. طيب يلا كمل كمل. طيب هذا هو ضرب في الماضي بين السكون يتصل بضمير رفع المتحرك والتاء. اعربها. هي اعربها كمل اعرابها. مبين على الضم في محل رفع فاعل. يلا خالد. ضرب. نعم. نعم. ما يحتاج تعليل. إذا بني على الفتح ما يحتاج تعليل. هذا هو الأصل. ها. طيب. ضرب. طيب الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب يلا. ضربنا. ضربنا. طيب أنا فاعل. الألف فاعل. الألف في ضرب. لمن الحين ضربنا؟ وش الفاعل؟ ها؟ أي يمكن؟ ها؟ طيب. لا لا ما نقول الف فاعل لان هذه في المثنى ضرب ونافع. امشي. مبني على ايش؟ فاتح. ضربنا. وش اخر؟ مباخر الف وكل الف فهي ساكنه. ضربتي. مبني. على ايش؟ لماذا؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. ها؟ طيب والتاء للنسوة. هو النسوة مخاطبة. إذن ضمير متصل. ضربتي. هذا سكون ضربتي. ما في تفكير يا شيخ. ضربتي التاء. ها إبراهيم. نبي أن كسر في محل رفع. طيب قام الرجال عندك أعربها. ظاهرة.

مبني لما لم يسمى فاعله. نعم. مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. نعم. والثاء فاعل مبني على الضم في المحضر. احسن. طيب ضرب. ضرب. نعم. ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. ما في هنا ضرباء. نعم. كيف هو متحرك؟ ها؟ إذن الألف مبني في محل محرف. طيب ضرب. ها رجلا ضرب الماضي مبني على فتح الصاني ضمن الرفع المتحرك. نعم كذا. ضرب فعل ماضي. ضرب. ضرب فعل ماضي لما لم يسمى فاعل. نعم مبني على الفتح. لماذا؟ صلي ضمن الرفع المتحرك لاتصال بضمير رفع المتحرك. وهو إذا اتصل بضمير رفع المتحرك يبني على الفتح. هنا على السكون. هذا ضرب. ضرب بالألف. بالألف. طيب والألف على المتحرك. ولكن الفعل مبني على إيه؟ ضرب. وش آخر الفعل؟ السكون. آخر الفعل الحرف اللي هو آخر الفعل ما هو؟ الفتح. لا هذه الحركة لكن الحرف اللي هو آخر الفعل. ألف. اللي آخر الفعل. كيف؟ هذا كيف؟ ضوء. راد رات. فتح. راد رات. الباء عليها فتح. إيه وش آخر الفعل من الحروف؟ الحروف الألف. الباء. الباء زين. الباء الآن مفتوحة ولا إيش؟ ضرب. مفتوحة. مفتوحة. إذن اعرف. ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل. طيب والالف كم علامة التثنية. طيب علامة التثنية ما هي علامة؟ والالف ضمير متصل مبني على السكون. نعم في محل في محل رفع نائب فاعل. طيب الان الفعل مبني على الفتح اتصاله بالالف ولا وش؟ كيف الفعل ضرب مبني على الفتح؟ اين لاتصاله بالالف؟ لا لانه مبني لمجهول لمن ايمان المسمى فاعل. طيب ضرب مبني للفاعل. الفعل الان مبني على الفتح لاتصاله بالالف؟ لا. ها؟ اذا بني اذا لم يسمى فاعل يضم اوله ويفتح ما قبل اخره ويكسر ما قبل اخره في المضارع. دعنا من قبل اخر الان الاخر يعني. الآخر مفتوح. ليش؟ لماذا؟ اتصاله بضمير التثنية. لا. مفتوح لأنه لم يتصل. هذا الأصل. الأصل. مفتوح على الأصل. لنشوف إذا اتصل به واو جماعة بني على الضم. ضمير رفع المتحرك بني على السكون وما عدا ذلك الفتح على الأصل. ما احتاج تعليق. وأنا الحين ناقشتك لأنك بالأول قلت أنه مبني على الفتح لاتصاله بضمير رفع المتحرك. ولكن ما احتاج نقاش. اذن ضرب مبيع على الفتح لماذا؟ على الاصل ما عشان الف. طيب يلا والاسم المرفوع العاري عن العاني اللفظيه والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه نحو قولك زيد قادم والزيدان قادمان والزيدون قائمون والمبتدا اسمان زاهر ومضمر فالزائر وما تقدم ذكره والمزمر 12 وهي أنا ونحن أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله

يعني هما تصح المؤنث والمذكر، فنقول هما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدع، وقائمان ايش؟ خبر مبتدع مرفوع بالمبتدع وعلم رفعه الالف نيابه عن ضمه لانه مثنى، ونقول فيه قائمه هما قائمتان كما قلنا فيهما قائمان. طيب هم قائمون، هم ضمير منفصل مبني مع السكون في محل رفع مبتدا، وقائمون خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابه عن الضم لانه جمع مذكر ثاني. هن قائمتان، ها قائمات متأكدون؟ طيب هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، وقائمات خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طيب الخلاصة تعريف المبتدا، تعريف الخبر، أقسام المبتدا. تعريف المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. تعريف الخبر الاسم المرفوع المسند إليه. أقسام المبتدا ظاهر ومضمر، فالظاهر زيد قائم وعمر جالس وما أشبهها، والمضمر 12 هو أنا ونحن وأنت، وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن وهن. والله أعلم.